قال الإمام الطحاوي رحمه الله، قال: ودين الله في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو أي دين الله بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل والجبر والقدر وبين الأمن والإياس، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. نعم، فهذا ديننا واعتقادنا، وبين الأمن والإياس، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. قال في بعض النسخ: تمت العقيدة الموسومة بعقيدة الطحاوي رحمه الله ورضي عنه. قال في بعض النسخ: بلغ التمام والكمال والحمد لله على كل حال. وفي بعضها: والله أعلم بالصواب والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي بعضها: وبالله العصمة والتوفيق. هذه غالبا تكون من النساخ الذين ينسخون الكتاب، يأتون بهذه الزيادات. وقوله رحمه الله: وهو دين الإسلام، ودين الله في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام. الإسلام لغة هو الانقياد والإذعان، هو الانقياد والإذعان. والإسلام لغة الانقياد هو الانقياد والإذعان، وشرعا عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخذه عنه محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة. الإسلام هو الاستسلام لله، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، فتعرف الإسلام شرعا. وقوله رحمه الله: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام عند الإطلاق على حالين، الإسلام عند الإطلاق على حالين: الأول أن يطلق على الإفراد، أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، يعني لا يقول الإسلام الإيمان، يقول الإسلام فقط، غير مقترن بذكر الإيمان فهو حينئذ يراد به الدين، يراد به الدين كله، يراد به الدين كله، يعني أنه يشمل أعمال الإيمان كما في هذه الآيات أي المتقدمة الذكر، ورضيتكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هذا غير مقرون. الثاني أن يطلق مقترنا بالإيمان، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة، يعني الصلاة، أعمال الظاهرة، النطق بالشهادتين، والإيمان يراد به الأعمال الباطنة مثل التوكل والخوف والرجاء ونحو ذلك. والإسلام هو دين الأنبياء جميعا، كما في حديث أبي هريرة متفق عليه: الأنبياء أولاد علات، أولاد علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، ولكن شرائعهم متنوعة، ولكن شرائعهم متنوعة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا. وقوله رحمه الله: وهو أي دين الله بين الغلو والتقصير. الغلو هو مجاوزة الحد، الغلو مجاوزة الحد، والتقصير عدم أداء المطلوب كاملا، والتقصير عدم أداء المطلوب كاملا. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقوله رحمه الله: وبين التشبيه والتعطيل، التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، التعبير بالتمثيل يعني بدل التشبيه لو قال التمثيل، التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، لأن الله نفى التمثيل في القرآن ليس كمثله، لأن الله نفى التمثيل في القرآن. وهذه الفقرة معناها أن ديننا في أسماء الله وصفاته، أن ديننا في أسماء الله وصفاته الثابتة له بين التمثيل والتعطيل. فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه، معناه ومعناها أن ديننا في أسماء الله وصفاته الثابتة له، أن ديننا في أسماء الله وصفاته الثابتة له بين التمثيل والتعطيل. فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل، وينزهونه تنزيها بلا تعطيل وينزهونه تنزيها بلا تعطيل. وقوله رحمه الله بين الجبر والقدر، أي أن أهل السنة يثبتون تقدير الله عز وجل لكل شيء، أن أهل السنة والجماعة يثبتون تقدير الله عز وجل لكل شيء المتضمن للعلم والكتابة والخلق والمشيئة وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. وقوله وبين الأمن والإياس فيه إشارة إلى الرد على الخوارج والمرجئة فأهل السنة لا يكفرون بالمعصية إلا من استحقها، أي من استحق الكفر بهذه المعصية، ولا يحكمون بالإيمان الكامل إلا لمن استحقه. وقوله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، هذه الإشارة إلى ما تقدم من أول الكتاب إلى قوله ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه وقوله هذا ليس على إطلاقه، نحن براء إلا من كل من خالف هذا القول، وقوله هذا ليس على إطلاقه في كل مواضع الكتاب، لأن له أخطاء في هذا في الكتاب تقدم التنبيه عليها لا يوافق عليها، ولكنه مجتهد مأجور. وقوله رحمه الله ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على ما إلى قوله والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة مثل المشبهة والمعتزلة. قوله المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الغزال أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. هؤلاء قالوا لله الأسماء الحسنى وليس له صفات. ما لكم أنتم الدفاتر؟ ما في حر. هذا من الشيطان شغلكم. نفوا أن يثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وهو الذي وضع لهم الأصول الخمسة. يعني هذا الرجل وضع لهم أصول خمسة. الأول العدل، وعندهم نفي القدر، معهم العدل عندهم هو نفي القدر، وعندهم العدل هو نفي القدر. الثاني التوحيد، وهو عندهم نفي الصفات. الثالث الوعيد، والمراد تخليد العصاة في النار، تخليد العصاة في النار. الرابع المنزلة بين المنزلتين، هذا الأصل الرابع، وهو أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر. المنزلة بين منزلتين، وهو أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر. الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمراد به الخروج على الحاكم. فإذا قال لك المعتزلي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه الخروج على الحاكم. وقوله رحمه الله الجبرية أصل قولهم من الجهم بن صفوان، أصل قولهم من الجهم بن صفوان. وقوله القدرية أي نفاة القدر، وهم المعتزلة. وأول من أظهر قوله معبد الجهني، يعني أول من أظهر القول بالقدر معبد الجهني، تلقاه من رجل مجوسي في البصرة، تلقاه من رجل مجوسي في البصرة. قال وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، ونحن كذلك، نحن من مذاهبهم وأقوالهم وأفعالهم الباطلة براء، وهم عندنا ضلال وأردياء. انتهينا من هذا الكتاب ولله الحمد والمنة. وكان الانتهاء منه ليلة الخميس 17 من شهر ذي القعدة لعام 1443 للهجرة النبوية، ولله الحمد والمنة. وهو في نحو 46 درسا مسجلة مختصرة، وإلا فالكتاب واسع، وإنما قصدنا الاختصار والاطلاع عليه. وبقدر مستوى الحاضرين